كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحث أصحابه في هذا الفصل، يحثهم على فعل الخيرات والاجتهاد في الطاعات، ويقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ الغنيمة الباردة، هكذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، سمى هذا الفصل بأنه الغنيمة الباردة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. الصوم في الشتاء غنيمة للعابدين المجتهدين الحريصين على فعل الخيرات والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأنواع الطاعات. نهاره قصير، لا حر فيه ولا مشقة، يسهل على كل مسلم أن يصومه صغيرا أو كبيرا، بل صحيحا أو مريضا. والصيام فيه على وفق ما رغب في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يصوم قدر طاقته، أن يصوم الاثنين، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أيام البيض، أو أن يصوم الاثنين والخميس، أو أن يصوم يوما ويفطر يوما. ذاك صيام داود عليه السلام، ذاك أفضل الصيام، قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأوقات ومثل هذه الفصول هي في حقيقة أمرها تعرض لنفحات الله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، إن لربكم في أيام دهركم، أي في هذه الأوقات، نفحات. قال: فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. لعلك توافق نفحة من النفحات الربانية، فيغفر الله جل وعلا لك ربك جل وعلا بسببها ذنوبك، وتكون عنده من السعداء لا تشقى بعدها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشقى بعدها أبدا. هذا الفصل الذي خصه الله تبارك وتعالى بنزول المطر من السماء، والمطر خير وبركة، والمطر فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة، فجمع هذا الفصل بين الخير الحسي المادي وبين الخير المعنوي الذي يجد العبد ثوابه وعظيم أجره عند ربه تبارك وتعالى. وهذه خاصية في العبادة، كما قال عبد الله بن وهب رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: كل ملذوذ إلا وله لذة واحدة. هذه اللذة حين يذوقه أو حين يتحصل عليه، كل ملذوذ أي كل شيء جعل الله تبارك وتعالى فيه لذة، فإن لذته واحدة، إذا حصلت عليه وظفرت به إلا العبادة، فإن الله تبارك وتعالى جعل لها ثلاث لذات: الأولى حين تؤديها تجد لذة العبادة، تجد حلاوة تلك العبادة، كما كان يجد هذا نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال في الصلاة: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وهذا لما كان يجده نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة العظيمة التي يقف فيها العبد مناج ربه تبارك وتعالى. ولذة أخرى حين يتذكرها، حين يتذكر هذه العبادة. ولهذا من خصائص المؤمن وأعز صفاته أن قلبه دائما معلق بالمساجد، أن قلبه معلق بالمساجد محبة فيها ومحبة لأعمالها. وهذا هو المطلوب، لأن هذه المساجد لم تبنى إلا لغاية. هذه الغاية كما قال رب العزة والجلال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه المساجد التي أمرنا ببنائها على الطريقة النبوية من غير مخالفة ومن غير زخرفة، محادة لله ورسوله وتبديدا لأموال المسلمين والإسراف فيها. وهذا قد نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه المساجد هي بيوت الله جل وعلا، نسبها الله إليه تشريفا. هذه المساجد هي خير البقاع على وجه الأرض، خير بقاع الأرض مساجدها. والمساجد على فضلها فإنها متفاوتة في قدرها ومنزلتها. خير المساجد على الإطلاق المسجد الحرام، وخير المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الذي هو اليوم تحت ظلم وطغيان اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصه من ظلمهم وطغيانهم، وأن يكفي المسلمين شرهم وبغيهم. هذه البيوت المؤمن قلبه معلق بها، لأن لذة العبادة يجدها حين تذكرها. ولذة ثالثة قال عليه رحمة الله: لذة ثالثة حين حصوله على حسن ثوابها وعظيم أجرها عند الله تبارك وتعالى. ومن فضل الله جل وعلا علينا في الدنيا أنه جعل لهذه العبادة الأثر الطيب في الدنيا، فهي تفرج الكروبات، وهي ترفع الشدائد عن أصحابها، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه أنه إذا حجبه شيء فزع إلى الصلاة، فزع إلى هذه العبادة لمناجاة ربه تبارك وتعالى، يسأله ويتضرع إليه، لأنه علم علم اليقين أن الأمر كله بيد الله، الفرج منه جل وعلا والنصر منه تبارك وتعالى. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا الباب: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. بدعائهم، هذا الدعاء الذي يستهين به كثير من الناس، هو السلاح الأعظم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن. إذن هي لذات ثلاث في عبادتنا لربنا تبارك وتعالى، وهذا الأمر خاص بهذا الملذوذ، أي خاص بلذة العبادة دون غيرها من الملذات التي أكرم الله جل وعلا وأنعم الله بها على عباده. هو إذن فصل الغنيمة الباردة كما وصفه بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: يطول ليله، يطول ليله للقائمين، للذاكرين، للمتعلمين، للمتعلمين. ومثل هذا الليل فيه من البركة والخير الشيء الكثير، فيه من البركة والخير الشيء الكثير. ولهذا كان الصالحون من هذه الأمة ولا زالوا لا يضيعونه، لا يضيعونه ولا تفوتهم فرصته، بل إنهم كانوا يتحصرون، كانوا يتحصرون إذا فقدوه. بكى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين كان يحتضر، أي في لحظاته الأخيرة من هذه الحياة الدنيا، بكى رضي الله تعالى عنه وقت الاحتضار، فقيل له: أتجزع من الموت وتبكي؟ هذا الصحابي الجليل، هذا الصحابي الذي قال في حقه نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك، والذي قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين تلا قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، قال: إن معاذا أمة. شبهه بخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وهذا لعظيم مناقبه وفضله. مات شابا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين احتضاره بكى، ظن من حوله أنه جزع من الموت. قيل له: أتجزع من الموت وتبكي؟ يعني كأنه استفهام إنكاري، وأنت من أنت منزلة وقدرا ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله تعالى عنه: ما لي لا أبكي، ومن أحق بذلك مني؟ والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على دنياكم، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء. على ظمأ الهواجر سأفتقد هذه العبادة، وهم في سكرات الموت يتحسرون أنهم لا أنهم لن يصوموا بعدها ولن يقوموا بعدها. قال ظمأ الهواجر أي الصيام بالنهار وليل الشتاء وقيام ليل الشتاء، لأنهم أيقنوا بما قال نبيهم عليه الصلاة والسلام، كانوا لا يضيعون لياليهم، كانوا لا يضيعون لياليهم، يعملون بحديث رسول الله الذي نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها. نهى عن النوم قبل العشاء لأن الذي ينام قد تفوته صلاة العشاء، وإذا فاتته صلاة العشاء غبن غبنا شديدا. ونهى كذلك عن السمر بعدها أي السهر بعد صلاة العشاء. وقال في الحديث الآخر الذي صح كذلك عنه: لا ثمر إلا لثلاث، لا ثمر إلا لثلاث رجال: مسافر أو مصل أو عروس، مسافر أو مصل أو عروس. هؤلاء يستثنون من هذا النهي لأن المسافر له شأن يختلف عن غيره، يحتاج إلى السير، والسير في الدلجة فيه من البركة الشيء الكثير. وكذلك المصلي لأنه في خير عظيم، يتعرض لنفحات ربه الكريم سبحانه عز وجل. علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى كما أخبر الصادق المصدوق: إذا كان ثلث الليل الآخر يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله. القائمون يدعون الله جل وعلا ويسألونه، يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة. هؤلاء الذين عملوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضوا لنفحات ربهم الكريم المنان. هذا الشهر المبارك، هذا الفصل المبارك كذلك، إضافة لهذا الخير الذي ذكر، فإنه فصل لآداب وأحكام ينبغي على المسلم أن يراعيها وأن يأتي بها اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. روت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، أي إذا رأى سحابا، ترك العمل. قالت: ترك العمل، يعني العمل الذي هو فيه، وإن كان في صلاة، وإن كان يتنفل بالصلاة، فإنه يتوقف عن نفله حتى يقول هذه الكلمات. قال ثم يقول: اللهم صيبا هنيئا، وفي رواية للبخاري: اللهم صيبا نافعا، وفي رواية أخرى يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. من الآداب كذلك، ومن النفحات الربانية كذلك في مثل هذه الأوقات أن هذا الفصل فيه وقت دعوة لا ترد، فيه وقت دعوة لا ترد، مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثنتان لا تردان، ثنتان لا تردان، أي دعوتان لا تردان. الدعاء عند النداء، الدعاء عند الآذان، هذا موطن من مواطن استجابة الدعاء. وتحت المطر، أي الدعاء لما ينزل المطر، فإنه وقت خير وبركة، فإنه وقت خير وبركة، وإن البركة فيه. في مثل هذا الأمر بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يتعرض لهذه الرحمة الإلهية عند نزول المطر، يتعرض إليه حسيا، كما روى هذا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن هذا كان من هديه ومن سنته. إذا نزل المطر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا مطر فحصر ثوبه، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه، أي كشف ثوبه حتى يتبلل بدنه أو ما يصل إليه المطر من بدنه. فقالوا: يا رسول الله، لما تفعل هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنها حديثة عهد بربها، أي المطر الذي ينزل من السماء حديث عهد بربه، ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيبه من بلله، وهذا من خيره وبركته. فاغتنموا إخوة الإيمان هذه الأيام والليالي من هذا الفصل، واجتهدوا فيما يزيدكم قربة إلى ربكم تبارك وتعالى، وتشبهوا بالصالحين من سلف هذه الأمة الكرام، وسيروا على آثارهم واقتدوا بهم، فإن الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة. نسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا ويمن علينا بفضله وكرمه ونعمته، وأن يوفقنا لحسن عبادته، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.